السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتير نفسها تعمل دايت وتاكل أكل صحي وخضار وفاكهة علشان يخسوا، لكن مع ذلك تلاقي حيوان زي الفيل كل أكله خضار وفاكهة ونباتات، بالإضافة كمان لأنه بيمشي كل يوم مع القطيع مسافة تتعدى 25 كيلو، وتلاقيه في الآخر واحد من أضخم الحيوانات البرية الموجودة على سطح الأرض، ومش بيخس ولا حاجة، ده كل شوية عمال يزيد. فيا ترى بقى ليه الفيل ما بيخسش مع إن أكله كله خضروات؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عابدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. الفيل غذائه الأساسي معتمد على النباتات وبس، وبالفعل الفيل الصغير بمجرد ما بيتولد بتبدأ الأم تعلمه كل المهارات الغذائية اللي تساعده على البقاء، زي يشرب ازاي، يجيب أكله ازاي، وبتعلمه كمان ايه الحاجات اللي المفروض ياكلها والحاجات اللي ما ياكلهاش. طب بما ان الفيل بقى من صغره هو متربي على الخضروات، ليه بقى جسمه مش رشيق كده؟ ليه متختخ كده؟ الحقيقة الإجابة على السؤال ده بتكمن في 3 عوامل مهمين. أول عامل نوع النباتات اللي الفيل بياكلها. الفيل بيحب الفاكهة وبيحب لحق الأشجار، لكن الفواكه عادة بتكون الأشجار بتاعتها عالية، وده بيستهلك وقت وجهد كبير من الفيل علشان يوصل لها، ونفس الحاجة بتنطبق على لحق الأشجار. الفيل بيستغرق وقت طويل علشان يحفر بالنب بتاعه داخل جذع الشجرة ويستخلص اللحاق والعصارة بتاعته، وعلشان كده أنسب اختيار بالنسبة له هو الأعشاب الطويلة اللي موجودة في الأرض، واللي في ثواني يقدر يلم منها كمية كبيرة بالخرطوم بتاعه ويحطهم في بقه. وعلشان كده بالرغم من أن الفيل بياكل أنواع كتير من النباتات، إلا أن من 30-60% من إجمالي أكله بيكون من الأعشاب والحشائش. والمدهش بقى أن الحشائش دي هي اللي بتتسبب في كبر حجم الفيل مش نقصانه، بالرغم من كونها من النباتات. خلينا نوضح أكتر. العشب والحشائش واحدة من النباتات الفقيرة جدا في القيمة الغذائية، وعلشان كده الفيل بيعوض الفقر الغذائي ده بأنه يأكل منها كمية كبيرة. الفيل بيأكل في اليوم الواحد كمية من النباتات بتصل ل200 كيلو جرام، وبيقضي معظم يومه وهو عمال يمضغ في النباتات دي، لدرجة أن الضروس الطواحن في أسنان الفيل بيقعوا بيتجددوا تاني حوالي 6 مرات على مدار حياته. فبالرغم من أن الفيل أي نعم بيأكل نباتات، إلا أنه بيأكل منها كميات مهولة، وده بدوره بيزود وزنه. طب هنا بقى يطلع واحد ويقولك، طب لو جبنا فيل حطناه في حديقة حيوان وبدأنا نقدم له فواكه وخضروات بدل الحشائش والأعشاب، هيخس بقى ويبقى رشيق؟ في الواقع الإجابة برضو لأ، بل إنه في الحالة دي وزنه هيبقى أكبر كمان، وده بسبب العامل التاني اللي بعد كده واللي هو السيليلوز. بس قبل ما نكمل وعلى ذكر حدائق الحيوان، تفتكروا المخلوقات الضخمة اللي زي الأفيال والزرافات وغيرهم مناسب ليهم يتواجدوا فعلا في أقفاص مقفولة في حدائق الحيوانات؟ ولا بما ان خلاص الافلام الوثائقيه بقت مشهوره ونقدر نشوف حياه الحيوانات بسهوله من غير ما نروح الحديقه، فنرجعهم بقى لمكانهم اللي بيعيشوا فيه بشكل طبيعي. وهل انتوا اصلا مؤيدين لان يبقى لسه في حدائق حيوان لحد النهارده، ولا محميات طبيعيه وبس؟ اكتبوا لنا في التعليقات، وبالمره وانتوا تحت اللايك الجميل علشان ده بيساعدنا نوصل لاكبر عدد من الناس، واشتركوا وتفعيل الجرس للي لسه ما اشتركش. نرجع لموضوعنا دلوقتي بقى، عايزين نفهم ليه لو قدمنا للفيل فواكه وخضروات برضه هيزيد في الحجم مش يخس؟ مش المفروض ان الفواكه والخضروات بيخسسوا ويخلوا الواحد رشيق؟ الاجابة على الموضوع ده ببساطة ان كل جسم مختلف عن التاني. يعني مثلا ايه السبب اللي بيخلينا نقول ان الخضروات والفواكه بيفيدوا في نقصان الوزن؟ السبب ان الخضروات والفواكه بجانب العناصر الغذائية اللي فيهم بيحتووا على عنصر مهم واللي هو السيلولوز. والسيلولوز هو مركب عضوي معقد موجود بكمية كبيرة في كل النباتات تقريبا. الشاهد بقى ان معدة الانسان ما بتقدرش تهضم السيلولوز اصلا، وده لانه زي ما وضحنا مركب معقد ومفيش في جسمنا انزيم بيقدر يكسره، وده بيخليه يقعد في المعدة فترة طويلة بتوصل لساعات لحد ما المعدة تزهق منه وتخرجه زي ما هو من غير جسمنا ما يمتص منه اي حاجة. وبكده السيلولوز بيكون مفيد في الدايت والانظمة الغذائية لانه بيعبي المعدة وبيدينا احساس بالشبع وبعد كده يخرج. نضيف على كده كونه بيخرج زي ما هو بيخلي سعراته الحرارية تعتبر صفر لاننا مش بنمتص منه اي حاجة، وده برضه بيخليه مفيد في التخسيس وفقدان الوزن، بس ده عندنا احنا كبشر. عند الحيوانات بقى الموضوع مختلف. الحيوانات العاشبة اللي زي الافيال بيكون موجود في امعائهم بكتيريا معينة بتقدر تهدم السيلولوز وتكسره وتاخد منه الطاقة عادي جدا. وعلشان كده تصور ان الفيلة وغيرها من الحيوانات العاشبة المفروض يخسوا علشان بياكلوا نباتات فكرة مستبعدة تماما، لان اجسامهم بتستفاد من نبات عادي زي ما احنا بنستفاد من اي حاجة بناكلها، وبالتالي النباتات بالنسبة لهم غذاء بيزود الوزن مش بيقلله. طب دلوقتي بعد ما عرفنا ان الخضروات بالنسبة للفيل اكل عادي، حيوانات كتير بتتغذى على النباتات بكميات كبيرة زي الابقار والماشية، ومع ذلك اغلبهم بيوصلوا لحجم معين وبعدين يقفوا، في حين ان الفيل بيفضل ما شاء الله مكمل وبيكبر لدرجة مهولة، لدرجة ان الفيل الافريقي البالغ وزنه بيوصل ل 7000 كيلو جرام، بل إن في أحد الفيلة الضخمة اللي كانت بتعيش في أنجولا تم توثيق وزنه ب 11,000 كيلوغرام. اللي بيخلي الفيل يوصل للحجم المهول ده هو إن الطبيعة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق بيها جسم الفيل بتسمح له إنه يكبر بالشكل الكبير ده. يعني مثلا إحنا كبشر لما بنعدي فترة البلوغ بيبدأ جسمنا ياخد وضع شبه ثابت على الهيئة اللي وصلنا لها، يعني طولنا تقريبا بيفضل ثابت، وحتى نمو العظام في الأجسام ما بيحصلش فيها أي زيادة ملحوظة. والسبب في كده إنه بعد فترة البلوغ بيبدأ الجسم يفرز هرمون الأستروجين واللي بيسمى بهرمون النمو، ولما الهرمون ده بيتواجد بتركيزات عالية في الدم ده بيكون بمثابة تنبيه للجسم بإنه كده خلاص استكفى نموه، وقف على كده. وبناء عليه بتبدأ المستقبلات الموجودة في العظام واللي مسؤولة عن النمو تقفل بشكل تلقائي وما تخليش العظام تكبر أكبر من كده. والموضوع ده متسيستم في الجينات بتاعتنا زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلقنا. الحكاية دي مش موجودة عند البشر وبس، موجودة عند معظم المخلوقات تقريبا، بيوصلوا لحيز معين وبعدين النمو يتوقف عنده، لكن برضو مازال الفيل مكمل ما شاء الله. السبب في كده بقى ان الشفرة الجينية اللي موجودة في جسم الفيل بتسمح له انه يفضل يزيد في الحجم بشكل ملحوظ حتى بعد فترة البلوغ. المستقبلات الموجودة في العظام بتاعته بتفضل شغالة وبتسمح للعظام انها تكبر بدون توقف على مدار حياته بالكامل. ولو جينا نحسب معدل نمو الفيل مقارنة بمعدل نمو اي حيوان عاشب تاني ولتكن الابقار، واللي اصلا بيتم اعتبارها احد افضل الحيوانات اللي بتكتسب وزن، وقتها هنلاقي ان وزن البقرة حديثة الولادة بيكون في المتوسط 40 كيلوغرام، وزن البقرة البالغة بيكون في المتوسط 600 كيلوغرام، يعني تقريبا وزنها بيزيد حوالي 15 ضعف. لكن الفيل بقى واللي بيكون وزنه عند الولادة 100 كيلوغرام واللي بيوصل بعد كده ل 7000 كيلوغرام بيزيد حوالي 70 ضعف على مدار حياته. في النهاية بقى خلينا نقفل بفقرة لطيفة شوية. يا ترى هل الفيل مع الحجم المهول اللي بيوصل له ده يعتبر حيوان سمين يعني ومحتاج رجيم؟ الإجابة الصادمة لا، بل إن الفيل بيتم تصنيفه ضمن الحيوانات الرشيقة. مجموعة من الباحثين من جامعة ألاباما في الولايات المتحدة الأمريكية بالاشتراك مع معهد سميثسونيان عملوا دراسة طريفة بعنوان عذرا ولكنك على الأرجح أسمن من فيل. الباحثين في الدراسة دي بيقولوا إن احنا لفترة طويلة كنا معتقدين إن الفيل سمين جدا بسبب حجمه الكبير، لكن لما أجروا أبحاث على 35 أنثى و9 ذكور من الأفيال وقاسوا كمية الدهون اللي في جسمهم، كانت المفاجأة إن الفيلة بتحمل في جسمها كمية من الدهون أقل من البشر. متوسط الدهون عند إناث الأفيال كانت حوالي 10% وعند الذكور كانت حوالي 8.5%، في حين إن متوسط نسبة الدهون عند المرأة الأمريكية حوالي 40% وعند الرجل الأمريكي حوالي 28%. يعني الفيلة مقارنة بالبشر رشيقة وما عندهاش أي دهون تذكر. وطبعا السبب الرئيسي في قلة الدهون اللي عند الأفيال دي هو النشاط الكبير اللي عندهم. قطيع الفيلة زي ما قلنا ممكن يمشي يوميا 25 كيلومتر وهم بيدوروا على الطعام، بل انه تم رصد مجموعة من الافيال في منطقة ايتوشا في ناميبيا كانوا بيمشوا من 90 كيلو ل 180 كيلومتر كل يوم. يعني من الاخر كده الفيلة رشيقة ومش محتاجين ولا رجيم ولا حاجة. بس كده، وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. اغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.